تلفزيون الباهية قدي مشاب نظرو رجلالي وقادين وناس معروف نصر ولفامي عواد محمد نونة يوسف وعمار الهواري وشهر راكي عارفة عليه نحشم منك زينة تاعك تقيل عليا وعلى اهل هايب منك هالزرقا شكي دراكي دايرت لي حيا خب العقلي والله يسلك بنت امام انا بسيط ما كنت يا يا يا قيت نجرب وندير القلب كي قلبي بغيت نخرجها طالت فيا الحال صعبة يا وصعب جيت مقابلها يا ما قضيت شي والله عجبة سيدي ربي وش تيسلكها قادر الرقاطة انا خيك يكون مزيلفة ضيق المر ومأثر فيا قولي المخلوق راهي الشفة يا نغداله لعينه فيا يا بلا قلبي ينطق ويخف يا اللي راه قصته قصية يا حسن عوني راني مدبول سبب الدبلان اللي قدامي لا من عشق راني مهبول به ننساها وكان شعبي خاطب وحدة أكد ونقول زرقا مشي فايدة لفامي منك زينة تاعك تقيل عليا يا الاهل بتاع انا هايب منك الزرقاء شكي دراكي دايرة لي حيا خب العقلي والله يسلك بالتم انا بسيط ما كنت فيا طالت فيا والحال صعبة وصعبة جيت مقابلها يا ما قضيت شي والله عجبة سيدي ربي اش تيسلك طلع عبد الله صغير انا خيك يكون مزيلف ضايق المر ومأثر فيا قولي المخلوق يا راهي شفا يا نبداله لعينه فيا بلا قلبي ينطق ويخف يا اللي راه قصته قصية يا حسن عوني راني مدبول سبب الدبلية دي قدامي لا من عشراني مهبول بهنا سهوى كان جاغم خاطب وحدة نأكد ونقول زرقا مشي بيضا لفامي راكي عارفة له نحشم منك الزينة تاعك ثقيل عليا وعلى اهل بداية هايب منك هالزرقا شكي تراكي دارت لي حيا خب العقلي والله يسلك بنت ما انا بسيط معاك انت يا كبير القلب يزيد هي قلبي بغيت نخرجها طالت فيا والحال صعب يا وصعب جيت مقابلها ما قديتش والله عجب سيدي ربي شنو يسلكها